كان الكلام في الإجماع الذي تعارض الكفي على تفكيك من أهل الجماعة الجماعة تكلمنا حول هذا الإجماع في عدة مقامات. المقام الأول تكلمنا فيه عن عدد الجماعة الذين تعارض الكفي الإجماع على تفكيك من هذا تلخيص ما تقدم وتبين أن العدد ورد في هذه العبارة هو 12 المقام الثاني كان في تفسير معنى العبارة معنى وطرحنا في هذا المجال ثلاثة تفاسير. التفسير الأول كان عبارة عن أن العبارة معناها أن الإجماع على توثيقها لا تثبيتها فقط، بمعنى أن هؤلاء قطعات يصدقون فيما ينفذون، وبناء على هذا التفسير لا يكون لهذا الإجماع أي قيمة، يكون حاله وحال توثيقات الآخرين. هذا في العمر أن هؤلاء يمتازون بوجود إجماع على توثيقات. التفسير الثاني هو أن معنى العبارة وتصحيح ما صح عن هؤلاء بمعنى تصحيح المروي، أي الحكم بصحة ما رواه هؤلاء، الحكم بالصحة. بمعنى أن مضمون الروايات التي رواها هؤلاء من مضمون صحيح، والعبارة بناء على هذا التفسير لا تنفعنا من ناحية رجالية، لأنه لا يستفاد منها لا وثاقة هؤلاء ولا وثاقة من يروي عن هؤلاء. التفسير الثالث هو أن يقال أن معنى العبارة الحكم بصحة الرواية كرواية مو بلحاظ المروية، صحة الرواية أن الرواية رواية معتبرة على معنى المروي، يعني يستلزم العمل بالمروي. الثاني كان يلاحظ المروي بقطع النظر عن الرواية كرواية، بالمضمون الروايات اللي يرويها ولا مضمون صحيح، إن حينما يروي أحدهم رواية مضمونها أنه تستحق الإقامة في الصلاة مثلا، بل يشهدون أجمعوا على أن هذا المضمون مضمون صحيح لأنه من مميزات مثلا، يلاحظون المضامين. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث يقول لا، أن الحكم بصحة روايات كروايات معنى أنها روايات معتبرة، رواية معتبرة من مضمون مطابق الواقع، وإن كان اعتبار الرواية لازم العمل بالمضمون، لكن نقول تصحيح الرواية كرواية واعتبار الرواية التصحيح ما صح عن هؤلاء تصحيح روايتهم يعني الروايات. هذا التفسير الثالث. هذا التفسير الثالث تارة يكون منشأ الإجماع على تصحيح الروايات هؤلاء، هو الحكم بوثاقة رجال السند الواقعين في هذه الروايات. هم يقتنون بصحة الروايات هؤلاء لأنهم يرون أن كل رجال السند الواقعين في روايات هؤلاء كلهم مثلا معتبرين، كلهم معتبرين. هذا احتمال. واحتمال آخر أن الحكم بصحة رواياتهم ناشئ من كون رواياتهم محفوظة بقرائن تفيد الاعتبار من قبيل شهرة رواياتهم، من قبيل تدوينها في الكتب الأصول المعروفة عندهم، من قبيل عمل الأصحاب بالروايات. من هذا القبيل فهم يحكمون بصحة رواياتهم لا لأجل توثيق كل رجال السند الواقعين في تلك الروايات، وإنما لأجل أن رواياتهم احتفت بقرائن تفيد اعتبارها. هل فرق بينهما؟ واضح. هذا المحتمل. هذا التفسير إذا صرنا بالاحتمال الأول حينئذ ينفعنا في المطعم، لأن تصحيح الرواية يرجع إلى السر لا توثيق بالرجال السند. لهذا يفيدنا توثيق هؤلاء وتوثيق كل الرجال السند الواقعين في روايات هؤلاء. ما إذا قلنا بالتفسير الثاني، التفسير الثاني إن يدينها الإجماع لا ينفعون شيئا من ناحية رجالية من ناحية التوثيق، بل لا ينفعنا حتى في الاعتماد على تلك الروايات، لأن اعتماد هؤلاء على تلك الروايات نتيجة قرائن هم يؤمنون بأنها دالة على موضع على اعتبار تلك الروايات. نحن لا نعترف بتلك القرائن أو احتمال طرحه، احتمال أننا لا نعتمد على تلك القرآن لا طلعنا عليها، ونحن ندري ونسمي تلك القرآن، لكن من المحتمل أننا لا نعتمد على تلك القرآن لو طلعنا عليها، فهذا لا يوجد حجية تلك الروايات بالنسبة إلينا. التفسير الرابع والأخير هذا جديد يعني. التفسير الرابع لهذه العبارة هو أن يقال أن معنى العبارة هو أن العصابة أجمعت على أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. ما صح عن هؤلاء معناه أنهم لا يرون إلا عن ثقة، هذا التفسير إذا كان ينفعنا كثيرا، ينفعنا في إثبات وثاقة كل الرواة الذين يقعون في سلسلة سنة هؤلاء المجمع عليه. وينفعنا أيضا في الاعتماد على مراتبهم. لأنهم بحكم كونهم لا يرون إلا عن كفاية يثبت أنه حتى مراتبهم لا بد تكون بمثابة المثانين يعتمد عليها. هذا التفسير رغم أنه خلاف ظاهر العبارة التي يدعيها الكشفي فما هو لا يختار فإن هذا من هذا التفسير الذي يعني أنهم أجمعوا على أنهم لا يرون إلا عن كفر. إلا أن الذي يؤيد هذا التفسير هو أن الشيخ القيسي صرح بهذا التفسير بالنسبة إلى ثلاثة من هؤلاء الذين ادعى الكشف الإجماع في حقهم، وهم أحمد بن محمد بن أبي ناصر وصفوان بن يحيى وابن أبي عمير. إذن الشيخ الطوسي في كتاب العدة نص على أن هؤلاء لا يرون إلا عن كفر، ونسب ذلك إلى الطائفة المنير اللي ذكرها الكثير من هنا من طائفة لا أجل مع أصحابنا أجمعة العقابة الناس من الطائفة. ونسب ذلك إلى الطائفة وقد يقال الطابع عنهم علماء لا نفس المجلس ويقال في مقام توضيح هذا المؤيد أن الشيخ الطوسي ناظر إلى إجماع الكثير وعدم ذكره للباقين لا يعني المغايرة، وذلك لقرينتين كما سيأتي هذا البحث المفصل. هذا الإجماع ما الشيخ الطوسي إلى بحث خاص يجي. القرينة الأولى هو أن الشيخ الطوسي ليس في صدد الإحصاء، وإنما بسبب مطلب آخر أصولي، وهو علاج حالة التعارض حيث ذكر أن أحد المتعارضين إذا كان متندا والآخر مرسلا نظرنا في حال المرسل يقول، فإن كان المرسل مضمون عبارة نقلها، فإن كان المرسل ممن لا يروي إلا عن ثقة فلا وجه لتقديم الحديث المثنى على هذا المثنى. قال ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم من طائفة وسن مراسيل هؤلاء الملاحظ ان التخصيص يقصد الاحصاء وانما يقصد بيان امثله، لان المرسل اذا عارض المسلم وكان المسلم من قبيل هؤلاء فهو لا تبيح لاحدهم الاحصاء. واضح الكريم يقول انه عدم ذكر للباقين لا يعني انه يدعي اجماعا اخر غير ما يدعيه التشكيك. القرينة الثانية على انه ناظر الى اجماع التشكيك وانه ذكر في عبارته عطف على الثلاثة في عبارته قوله وغيرهم، من الثقات الذين عرفوا لا في العبارة. هذا يعني أنه يدعي ذلك لا في حق الثلاثة هؤلاء فقط، وإنما يدعيها أيضا في حق غيرهم. هذا الأمر أنه ليس في مقام الإحصاء والتعداد كما قلنا، بل استفاد الذكر هؤلاء. في الحقيقة أن عبارة الشيخ الطوسي هذه هي المدرك لهذا التفسير الثالث، وإلا كما قلنا هذا التفسير أصلاً لا ظاهر عبارة التكفير. ومناقشة هذا التفسير والاستدلال على هذا التفسير ومناقشته سوف تأتي مفصلان في التوثيق العام الخامس أو السادس من هذه. هذا يا توثيق كان؟ التوثيق السادس إلا أننا في خصوص المقام إذا رفضنا فكرة نظر الشيخ الطوسي إلى إجماع الشيخ الكتشي و وقلنا انه اجماع مستقل كما هو رأي بعض يمكن ان سيأتي في التوجيه السابق فهذا التفسير يكون واهيا حينئذ لأنه خلاف ظاهر العبارة كما قدم فلا يمكن أن يصير هذا هذه هي التفاسير الأربعة التي تذكر لهذه العبارة وقد تبين من هذا البحث كله أن أولى التفاسير بالقبول هو التفسير الأول وهو أن العبارة معناها الإجماع على توثيق وتصديق هؤلاء لا أكثر من ذلك والذي يؤيد ذلك ما تقدم هو أن معقد الإجماع بالنسبة إلى الستة الأوائل كان بهذا المضمون أي الإجماع على التصديق فقط وهذا يؤيد أن المراد المعقد الإجماع بالنسبة إلى الستة الأواسط والأواخر وهو إجماع الإجماع تصحيح ما صح عنه لا احنا بصوت في هاي العبارة مو يؤيد أن المراد به هو الأول تفسير الأول من الإجماع من ستة الأواخر ما قد الإجماع ستة الأواخر هو التفسير الأول من الأواخر قدم هذا الجانب على على تطبيق هؤلاء الشهادة الشهادة لهم بالفتح وكذا تطبيق هذه ما صح بالأواخر والأواخر يدعي هذا الإسلام هذا قد يجعل شاهد على صحة هذا التفسير وعلى كل حال يكفينا الإجمال في العبارة على كل حال يكفينا الإجمال في العبارة فلا يمكن أن نعتمد عليها في إثبات توثيق عام لكل رجال السنة الموجودين في روايات هؤلاء هذا من ناحية تفسير العبارة المقام الثاني يسمى توثيقهم يستلزم قبول والآن تقوم عنه ثقة يروي عن ذات رواية عن غير الثقة ما تفسير يروي ما يكذب في رواية اللي يروى عن غيره روى عن صدقهم لا يصدقهم ليه؟ صدقهم في أنه يقول حدثني فلان في قول حدثني فلان صادق هو أن يقول فلان لا بد أن يصدق له المقام الثالث من هذا البحث يقع الكلام في تدبير هذا المدرسة كثيرة الوجه كثيرة هناك حتى شعراء في هذا الصدد الغير الأول يرى بأن هذا الإجماع هو إجماع تعبدي يكون حاله حال الإجماعات التعبدية الأخرى الكاشفة عن رأي المعصومات في السبع. لعل هذا من بعض الجهات أولى من بعض الاستمرار من يصبح المؤمن ومن فساد المعاصرين الذين عليهم. يدعي ابناء الأكابر في الأكابر المعاصرون هم متأخرون جاء في الغيبة. مثل هذا الإجماع الذي كان بمرأة ولي مثل المعاصرون يقول كاتب المعاصرين هذا الرأي ذهب إليه صاحب الرسائل بل ادعى أكثر من ذلك، ادعى أن هذا الإجماع جماع دخولي وأن أرقى من واحد لم المجمعين، لأن المجمعين الجماعة يكشف قولهم عن قول المعصومين، لأن الإمام هو أحد المجمعين، إن هذا هو مقتضى نسبة ذلك إلى الأفعال والطائفة. كما يقال اتفق المسلمين، لا اتفق على ما نعم ولا أهم في غيره. هذا الأول، هذا الوجه المتشابه مناقشتين. المناقشة الأولى هي أن هذا الإجماع ليس إجماعا محصلا كما هو واضح، وإنما هو إجماع منقودا بخبر الواحد، والناقل له هو الكشف، فيدخل في باب الإجماع المنقود. وقد تحقق في علم الوصول مثلا أن الوصول ليس لأنه ليس مشمولا بأدلة تقوية خبر الواحد. مثلا ليش؟ معنى كل أنت مثلا مثلا لا، وقد تحقق في علم الأصول أن الإجماع المنقول ليس حجة، بمعنى أنه لا تشمل أدلة حجية خبر الواحد. هذه المناقشة. المناقشة الثانية أن هذا الإجماع بالخصوص ليس حجة، وإن قلنا بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، وذلك لأن الدليل الدال على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد لو قلنا به هو أدلة حجية خبر الواحد. هذا الدليل وأدلة حجية خبر الواحد تجعل الحجية للخبر إذا كان المخبر به حكما شرعيا، والموضوع أن يترتب عليه الحكم الشرعي. ثم الموضوعات الأخرى التي لا يترتب عليها الحكم الشرعي مباشرة، فليست مشمولة بالأدلة الشرعية. من الواضح أن المخبر به في المقام ما صح عن هؤلاء مثلا، وهذا ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. الرأي الثاني في مجرى تجزئة هذا الإجماع ودعوى شمول الأدلة الفقهية خبر الواحد لنفس خبر الكشف لاعتباره ثقة جليلا بالإجماع، فتشمله الأدلة مباشرة. كما لو أخبرنا الكشفي عن حكم شرعي ليس نأخذ بكلامه ونصدقه فيما يقول، فهنا حينما ينقل لنا الكشفي إجماع العصابة أيضا لا بد من تصديقه فيما ينقله، وهذا معناه كأننا نحن حصلنا إجماع العصابة عندنا على حجية خبر الكشفي فيما ينقله، معناه البناء على مطابقة مضمون خبره للواقع، وخبره المضمون وجود إجماع على هذا التصحيح سيثبت تعبدا هذا الإجماع عندنا. وإذا ثبت عندنا الإجماع حين يظن يصدق مضمون الإجماع أنه يكون إجماع محقق، إذا كنا كل إجماع شيء لكن لكن نقول إجماع محصل بالإنسان لكن أمر أن إجماع محصل من يحصل عندنا والجامع مرة يحصل عندنا سنة تعبدا عن طريق سنة أدل الحجيج للخبر الناقل من الإجماع. هذا المرائي يواجه إشكال وهو أن خبر الكشفي ليس مشمول لأدلة حدية الخبر الواحد لأن خبر الكشفي ليس مشمول لأدلة حدية الخبر الواحد لأنه خبر عن حد لا عن حد. لأننا نستبعد مثلا أن الكشفي حصل هذا الإجماع عن حسين عن طريق سماع هذا الرأي من كثير من بعض الأساتذة ووجدان هذا الرأي في كتب البعض الآخر وهكذا نستبعد ذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الكشفي ليس معاصرا لهذا العام فدعواه اكتشافهم لا بد أن يكون حسيا هذه المناقشة يمكن دفعها لما تقدم نظير على ما تخطر من أن كون الخبر حدثيا ليس مستبعدا في هذا الخبر من أن الحد حدثيا ليس مستبعدا في هذا الخبر وفي شغل استمعاصر المجمعين للعقاب اللي يدعي المعاصر ان الحسية ليست مستبعدة في خبر الحسية خصوصا بعد الالتفات لان الحسية زمانة كما قلنا مقارب لعصر الغيبة والحسية لا يترك فيها المعاصرة زمانا كما تقدم بل يكفي في الحسية أخذ المنقول إليه سماعا ولو بوقائق كان نفترض أن الكشفي ينقل عن شيوخه الذين عاصروا العصابة أن العصابة أجمعت على تصحيح يصح فإن هذا لا يخرج عن كونه خبرا كما يعني لأن الكشفي ما نقله لنا عن إعمال نظر واجتهاد نقله شنو هذا الأمر بوقائق لا ظاهر كلامنا عمنا هذا زمان لا ظاهر زمان تعرف عن ظاهر لنا كلامنا حديث ينفع كله ظاهر هو وحتى إذا في زمانه هو ناقل لكن مرة هو الأصابع تقتصر على ما زمانه هذا في واضح حديث ويقول لا كما هو هذا الجمال لا في الأصابع حتى متقدمين عليه هذا حتى متقدمين عليه حتى أيضا بواضح ولا أقل من الشك في أن الخبر حسي أو حسي ولا أقل من الشك في أن الخبر حسي أو حسي فقد تقدم تفصلان ان هناك اطالة يعمل بها العضلاء في حمل الخبر على الحسية عند الشاك. هذا الوجه الثاني، الرأي الثاني، إن كان المقصود به هو البناء على حدية خبر الكشف بقطع النظر عن إدخال في كبرى الإجماع المنقول، وذلك عن طريق عن كبرى الإجماع المنقول خبر واحد، وذلك عن طريق تطبيق أدلة حجية خبر واحد على خبره باعتباره ناقلا لمعقد الإجماع. كما ذكر في التقرير، شو الفرق بين أن تشي مثلنا حكم شرعي بين أن يقول هؤلاء يصح ما صح عنهم؟ إذا كان هذا هو المقصود فالجواب واضح، وهو أن الكشفي ليس خبره لنا بأن هؤلاء صح ما يصح عنهم، ولا يقضينا بصحة ما صح عن هؤلاء، وإنما هو يخبرنا بإجماع العصابة على صحة على تصحيح ما صح عن هؤلاء. فرق بينهم. ذلك الكشفي هو يقول أن يخبركم بأن هؤلاء يصح ما صح عنهم، نرد لنا لا، خبره هو إجماع العصابة على تصحيح ما صح عن هؤلاء. واضح أن الكشفي لا يدعي الأول ولا يخبرنا مباشرة مضمون خبر ليس هو تصحيح ما صح عن هؤلاء، مضمون خبر الكشفي، بل المجمع عليه هو هذا، مضمون خبر الكشفي هو الاتفاق والإجماع، هذا مضمون خبر الكشفي، وما ينقله لنا هو الاتفاق والإجماع. واضح، ما ينقله لنا هو الاتفاق والإجماع، وهذا إجماع منقول بخبر الواحد، فلا بد من إدراج المقام في كبرى الإجماع المنقول في خبر الواقع، لا بد من إدراجها. فإذا قلنا بعدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد هذا غير المنقول بعدم حجية، يعني يدخل في المدرسة الأولى. يقول الإجماع على ما يصح عنه ونقل ما يصح عنه، لا يقول الإجماع عن هؤلاء بالضبط. إيه خبرة مولودة في مضمون صدره اتفاق مضمون الاتفاق تصحيح ما صح عنه، فإذا ما ينقله الكشفي لازم يطبق حجية خبر واحد على خبر الكشفي، لابد أن يثبت خبر الكشفي خبره وخبره هو الاتفاق والإجماع لا تصحيح ما صح عن هؤلاء. فإذا لا يمكن تطبيق أدلة حجية خبر واحد على ذات التصحيح بدعوى أنه مثلا خبر واحد انه مثلا له اثر شرعي وامثال هذا الكلام، وإنما لابد من تطبيق على مضمون خبره، ومضمون خبره هو الاتفاق، فيكون إجماعا من قلنا بالخبر الواحد. مو خبر أصلا، ما أخبرنا بتصحيح مثلا، أخبرنا باتفاق جماعة على تصحيح مثلا. المضمون خبر اللي نطبق عليه الأدنى مباشرة هو الإجماع، فيكون إجماع مثلا. الرأي الثالث ذكره بعضهم، وهو أن الوجه الحجية المقام ليس باعتبار أن الإجماع اللي مثل الكشف كاشف عن رأي المعصوم تعبدا، نعم، بل باعتبار أنه يوجد الوثوق، بالصدور والاطمئنان بالصدور، والمطابقة للواقع، يكون هذا المضمون الذي اتفق بعد اتفقت عليه العصابة مضمونا واقعيا، لأن نحن نطمئن بواقعيتنا بصحته، فيكون حجة من باب الوثوق في الصدور ومن باب الاطمئنان مثلا. وهذا الوثوق بوثوق الصدور بهذا الاعتبار يتم باعتبار ان الناقل لنا هو الكشي، والكشي من عند الله علمنا من احتمل في حقه انه مثلا يقول ما يخالف الواقع. وكون الكشف كذلك يوجب الوثوق بصحة خبره، يعني يتحقق الاجماع، والوثوق بتحقق الإجماع وجود إجماع من قبل الأصحاب يوجب الوثوق بتصحيح مصدر، فهو حجة من هذا الباب. دليل لا بمعنى الوثوق ان ما يقوله مطابق الواقع، شنو ما يقوله؟ اجماع ما قلت عنه التفاهم فنجد بوجود اجماع، ومعلوم انه ما ينطلق لا بالتوثيق من نسق أحد، وإن من دون أن الهود أتبار هو شيخ جليل من أكتم في حق الكتب، فإن من يخبرنا خبر من قتل خبر نبنى عند خبر على أنه ما في إجماع، لا على أنه ما في إجماع تبديح الناقل بنقل معنا، يعني لما يقول الثلاث واحد يقول الثقة يقول له ان زيد عادل شنو انا يقول له الثقة عدالة الحديث يقول له عدالة احنا ما يخبرون يقولون طابق من الواقع هذا الان مو 100% لكن 8% يعني اقوى اجماع لحد ما نكد 8% انه اقوى اجماع، فهذا يقول لك بوجود اجماع يجب ان يصرخ به هذا المدرك اذا كان مبني على اساس افاده خبر الست الاطمئنان فهذا لا كلام من المعتيه، هذا المبني على اساس هذا الخبر يكسب اطمئنان ساخن العلم الذي هو علم ارحم الذي هو حجر بلا اشكال. فهذا لا يكفي عننا فيه ولم يكفه على مبتعين. ولا يمكن مناقشته في ذلك لانه يدعي فما يدعى ان مناقشه حصل العلم فجد منه حصل العلم مش منه يقول لك على مبتعين يمكن حجي عليه يمكن حجي عليه من يحكم المسلم. واذا كان الغرض منه تطبيق أدلة حجية خبر الواحد على هذا الخبر فهذا لا بد من إسلامه في هذا الإجماع المنشول بخبر الواحد. فإن كنا في الحجية نقول الحجية ولا خبر تبين أن هذا الإجماع لا نستطيع عدا التوثيقات العامة لما ذكرناه في العمر الثاني المقام الثاني أننا لا نستفيد منه في كل الجهات وكما قلنا لا سيما الاجماع. ولما قلناه في المقام الثالث من انه لا دليل على حجيه مثل هذا الاجماع حيث لا يفيد من الوثوق الا اطمئنان والوثوق بمعنى الاجماع. الى هنا ننتهي الكلام التوثيق الخامس. ندخل في التوثيق السادس في هذا التوثيق لإحضار الشيخ الحوثي في العدة التي أنها عقد نقلية. العبارة لا تجير معنية قال ما نفسه. وإذا كان أحد الأولين مثمدا والآخر مرسما نظرة المر في حال المرتين إن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة فاتب موسوعة بيت المال المستدى بيل أو موجودة بالعبارة بعد فتن موسوعة بيت فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوية الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمار وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نواس وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. وبينما أسنده غيره ساوى خير سابق ما سمى بينهما غير سابق. فيقال بأن هذا إنسان أبرز، أن هذا الكلام ظاهر في أن كل من يروي عن هذا الثلاثة هم من